بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الجفاء، أي الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا في خطبة سابقة قبل الأسبوع الماضي عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجفاء هو مقابل للمحبة، ناس يحبون أو الأمة تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وناس منهم، لا أقول الأمة كلها، وناس منهم لا يحبونه، أي يجفون عنه، يبتعدون عنه وعن سنته. هذا هو المعنى الذي سيتداول في هذا الخطاب، نرجو الله أن ينفعنا به جميعا. عباد الله، إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وليس بالمفهوم العلماني أو بالمفهوم المتساهلين الذين يدكون الإسلام دكا باسم الوسطية إلى حد أنهم يتنازلون عن الحق من أجل أن يظهروا أنهم ميسرون، متساهلون، متوسطون. هذا المفهوم مرفوض شرعا، وإنما الوسطية بالمفهوم الإسلامي أي السلوك الإسلامي الذي يظهر فيه نوع من الوسطية في السلوك العام دون أن تطوع النصوص باسم الوسطية، وأن تتجاوز الحدود الشرعية باسم الوسطية، فهذا السلوك مرفوض شرعا. نعم، قلت إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة والحكم والنظام، فهو دين الحياة كما قلنا غير ما مرة. يربي العباد تربية شاملة على النظام والأمن والعدل والمحافظة على الأمانات والحقوق والواجبات. يحرم، أي الإسلام يحرم تعمد التقصير أو التفريط فيها، كما يحرم الغلو، وقد تحدثنا عن الغلو فيما سبق، والتعمق، ويوجب الالتزام بالمنهج النبوي في الاعتقاد والعبادة والتعامل والسلوك. أيها المسلمون، إن الخطاب الشرعي للناس كان خبرا أو أمرا أو نهيا يستوجب الإيمان به وفهمه على وجهه الصحيح، ثم العمل به في كل مجالات الحياة، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بدينه الحق لإصلاح عقائد الناس وأحوالهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم وعلاقاتهم ببعضهم. فكانت حياة الرسول في الشدة والرخاء والغضب والرضا والأمن والخوف والسلم والحرب والسفر والحضر، الصورة التطبيقية لدين الله في كل مجالات الحياة. لقد علم المسلمون من دين الله عز وجل وجوب الإيمان بالرسول وتصديقه، أي وجوب تصديقه ومحبته واتباعه وفق النصوص الموجبة لذلك والمانعة من الغلو فيه، كما سبق أن عرفنا. عباد الله، كما يحرم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين عموما، يحرم الجفاء عنه. يعني عدم مبالاة بالرسول، عدم الاهتمام بسنته، عدم الرغبة في اتباعه، الجفاء البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سننه. فما هو الجفاء؟ إنه مصدر جفا يجفو جفاء وجفوا وجفوا، بمعنى النبا وبعد. والجفاء غلظ الطبع، نقول فلان غليظ الطبع، بمعنى سلوك أقوال تنفر الناس منه أو مما يقول. وسوء الخلق هذا من الجفاء، فمن جفا غلظ طبعه وساء خلقه، وجفا السنة بعد عنها وأجفاها أبعدها. والجافي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يغفل عنه ولا يذكره ولا يهتم بسننه حفظا وتعلما وتطبيقا. والجافي من بعد عن السنة فلا يلتفت إليها. والجافي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاف عن سننه وعن دينه. فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة، جاف بعيد لا يهتم لا بالرسول ولا بسنته، وبالتالي أيضا معها نوع من الإهانة للسنة أو للرسول، فإن الجفاء مصحوب، فإن كان الجفاء مصحوبا بالإهانة والاحتقار أو الجحود كان كفرا، وإن لم يكن كذلك كان الجفاء ناتجا عن الغفلة والتهاون وضعف الإيمان. فوجب العمل على إيقاظ القلب بالإيمان بالله ومحبته والخشية منه والرجاء في رحمته وعفوه مع الثقة فيه والاستمرار على طاعته والإيمان بالرسول وتصديقه ومحبته والحرص على اتباعه وطاعته فيما أخبر وأمر ونهى، حتى لا يضيع الدين بين الغلو فيه والجفاء عنه، حتى لا يضيع الدين بين الغلو فيه في الدين، وقد عرفنا معنى الغلو والتنطع والتعمق، والجفاء عنه. هذا مغال وهذا جاف، ما عنده غرض. هذا تعمق في الدين، دخل في الأمور اللي ما يفهمها ولا يتسع لها فكره، وهذا خلاص هذا ما عنده غرض قاع في كل شيء قاع. إذن لا ينصر الدين لا من هذا ولا من هذا. عباد الله، إن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته عموما ومنهجه كثيرة، سأقدم أمثلة الآن وأمثلة في الأسبوع القادم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. قلت إن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته ومنهجه كثيرة، منها الغفلة عن ذكر الرسول وصفاته، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم يذكر بصفاته مثل كمال الخلق أو قل كمال الخلق أولا، وصفاته صفات النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الصورة هذه تتعلق بالخلق، وشرف النسب ويقظة القلب ونباهة الفطنة وسلامة الصدر سالم من كل ما من شأنه أن يكون نوعا من نقص في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الأمور التي لا تليق بالرسول، والعدل والصبر والصدق والوفاء والأمانة وحسن الخلق، كلمة جامعة حسن الخلق. وهذه أي حسن الخلق صفة جمعت كل المحاسن والمحامد، إن الجفاء يبعد من اتصف به عن هذه الصفات كلها، فليتنبه الجافي من غفلته وليرتبط بدين الله إيمانا ومحبة وعملا. ومن مظاهر الجفاء نقطة ثانية، الغفلة عن الصلاة عليه عند ذكره أو كتابة اسمه، يعني تسمع النبي يصلى عليه أنت ما تهتم، تكتب رسول الله ولا تصلي عليه، وبعض الناس ألفوا أن يعبدوا صلى الله عليه وسلم صاد بين قوسين. إيش هي صاد بين قوسين؟ تعبير عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، لا يتسع يعني ما تكتب، أو لا يتسع عقلك ولا تطاوعك يدك في أن تكتب صلى الله عليه وسلم وتعمل صاد بين قوسين تعبير عن ذلك. هذا تعبير المستشرقين وليس تعبير أهل الإيمان ومحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: ومن مظاهر الجفاء الغفلة عن الصلاة عليه عند ذكره أو كتابة اسمه بالحديث الصحيح، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل، موش بالنسبة للمال، لا مش هو هذا المراد هنا، البخيل الذي من ذكرت عن عنده لم يصلي علي. البخيل يسمع اسمي أو يكتب اسمي ولا يصلي علي. البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه أحمد الترمذي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة، أي مرة واحدة، صلى الله عليه عشرة. وفي رواية: صلى الله عليه بها عشرة. فلا ينبغي أن يحرم كل مسلم أو مسلمة نفسه من ثواب الصلاة عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه من وسائل زيادة الإيمان وتقوية المحبة للنبي وللدين، فلنحرص على ذكره والصلاة عليه بالصلاة المشروعة. نرجو الله أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من محبي نبيه ومحبي دينه، وأن يختم لنا بما ختم به لأصفيائه وأوليائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. عباد الله، من مظاهر الجفاء عدم الحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، أي عدم حفظها والعمل بها في كل جانب من جوانب الحياة، في العبادات والمعاملات وفي لبس الثياب واختيار المناسب منها الموافق للمواصفات الشرعية للجنسين معا، والمعاشرة الزوجية، أي كيف يعاشر الزوج زوجه وكيف تعاشر أيضا الزوجة زوجها، وتربية الأبناء والتعامل مع الآباء والأمهات، وموافقة السنة في الأكل والشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند ركوب مركب ما دعاء للركوب، وعند الخروج للسفر دعاء السفر، وعند قضاء الحاجة وبعد الفراغ منها، وعند الخروج من البيت دعاء الخروج من البيت، وعند دخول المسجد والخروج منه. وما ذكرته، أي هذه الأمثلة، وما لم أذكره هو ما أعنيه حين أقول كل هذا. ما ذكرت ما إلا أمثلة قليلة، وما لم أذكره هو المعبر عنه. الإسلام دين الحياة، أي ماذا تعمل في حركاتك كلها، أو منهج حياة كما قلنا غير ما مرة. فعلى المسلم أن يكيف حياته وفق شرع الله، لا أن يكيف الشرع وفق ما يريد، وإنما يكيف حياته، سلوكه العام، أقواله، أعماله، معاملاته في كل شأن من شؤون حياته مع الإسلام، ومعناه عنده استعداد ليحكم الإسلام فيه، لا أن يحكم عقله في الإسلام. ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رد سنته. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملوا للمكان وش يعرفوها. سبحان الله، كان العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني يقول هذا الكلام وكيعمل وكيعمل وكيعمل، لاش تقول لنا سنة سنة سنة سنة سنة؟ هذا الكلام راه خطير. هذا الكلام فيه رد للسنة، ورد للسنة رد للقرآن. علاش؟ ما تفرقوش، كلاهما وحي، والسنة مع القرآن حال سكد الماشينة. واش القطار يمشي على قاضب واحد؟ لا بد من قاضبين. السنة ما تفارق السنة القرآن، وأيضا السنة مفسرة للقرآن، مبينة للقرآن، مخصصة لعامه، مقيدة لمطلقه، مفصلة لمجمله. إذن لا يمكن أن يتخلى عن السنة، لا يفرق بين القرآن والسنة أبدا. أنا أقول هذا لأنني أعرف فهم العقليين محكمي عقولهم في السنة، ومن فعل هذا لم يؤمن الإيمان الصحيح بالقرآن. أعلاش؟ لأنك حينما تقصي السنة عن القرآن تعطل القرآن، تعطل القرآن. ما في القرآن صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما في أقيموا الصلاة، كيف؟ سنة. ما في القرآن بيان مناسك الحج، فين كاينه؟ في السنة. خذوا عني مناسككم. ما في القرآن تفصيل كثير من الأمور. لما؟ لو كان كل حلال وكل حرام في القرآن لكان 6000 حزب أو أكثر، ما يكفي 60، وما تكفي 114 سورة اللي في القرآن. معناه لا بد من السنة. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، في أنها حجة، أي السنة تعضد القرآن، تبين القرآن. ولهذا قال العلماء: القرآن في حاجة إلى السنة لبيان ما ينبغي بيانه، وكلاهما وحي. هذا هو الأصل. إذن قلت: ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رد سنته الصحيحة بعلل، العلة واهية، بعلل واهية. حلاش كادعاء مخالفتها للعقل. هذا الحديث اللي كتقول نرى مخالف للعقل، سبحان الله. هل يحاكم العقل للسنة أم تحاكم السنة للعقل؟ هل يحكم العقل في السنة أم تحكم السنة في العقل؟ هل المتبوع هو العقل أم السنة؟ فهموا هذه الأسئلة مزيان، وإذا فهمتها مزيان تعرفوا أشن المقصود بها. قلت: كادعاء مخالفتها، أي السنة للعقل، والعقل تابع وليس متبوعا. العقل تابع، يتبع للشرع، يتبع للقرآن، يتبع السنة، مش متبوع. أو ادعاء، نقطة ثانية، أو ادعاء مخالفتها لواقع الناس. السنة اللي كتقول إنها الحديث مخالف الواقع، سبحان الله. هل يجب تحكيم السنة في الواقع أم تحكيم الواقع في السنة؟ لأن الواقع من صنع الناس. إذا عرفت قرية ما، مدينة ما، أسرة ما، مجتمع ما بمخالفة الدين في كثير من الأمور، نقول هذه المخالفة كلها هي الصحيح، بمعنى أن الناس صنعوا لأنفسهم واقعا قائم على النفاق، وقائم على الكذب، وقائم على المصلحة الخاصة، تطويع الدين للواقع. هل هذا صحيح؟ باطل. وتطور أساليب حياتهم، أي مخالف. هذا الحديث اللي كتقول أو السنة اللي كتقول مخالفة للواقع، ومخالفة لتطور أساليب الناس في الحياة. أساليب الحياة اخترعها الناس لأنفسهم. إذن ما العمل؟ نرى هل هذه الأمور التي طورناها في حياتنا مخالفة للدين، مصادمة للدين، أم موافقة معه؟ إذا موافقة مع الدين ما في مشكلة، مزيان. إذا مخالفة للدين حيل هذه الأساليب كلها وتخلى عنها وتشوف الدين ايش كيقول. أو ادعاء، نقطة ثالثة، أو ادعاء عدم عمل بعض العلماء بها، تقول لي السنة هذه مهجورة، الحديث اللي كتقول أنت مهجور. أولا هو صحيح أو على الأقل حسن، أو اجمع بعبارة واحدة جامعة بين هذا وذاك مقبول. هل هذه السنة مقبولة سندا ومتنا؟ هذا الحديث مقبول سندا ومتنا أم لا؟ إن كان الحديث مقبولا سندا ومتنا وصحيحا، بمعنى أو حسن، ما تقول ليش هذا الشيء اللي كتقول. علاش؟ لأننا نحن شرعا وعقلا مطالبون بهذا الدليل الشرعي بالعمل به، الإيمان به والعمل به أي تفعيله في الحياة. قلت أو ادعاء عدم عمل بعض العلماء، فالعلماء ليسوا حجة على الدين، وإنما الدين هو حجة على العلماء. نعم. أو النقطة الرابعة، أو ادعاء أنها من أخبار آحاد، هذا أحاديث الآحاد، وحديث الآحاد كيقول العلماء، كثير من العلماء كيقولوا ما يعملوش به في العقائد، ما نقبلوش في العقيدة، في الإيمان، في الإيمان بالرسل، في الإيمان بالدار الآخرة، في الحساب والعقاب، وما نقبلوش في الحدود الشرعية المتعلقة بالزنا والمتعلقة بالقذف والمتعلقة بالخمر والمتعلقة بالسرقة والمتعلقة مثلا بقطاع الطرق إلى آخره، هذه كتسمى حدود شرعية. قال لك ما نقبلوها شيء إنه من أخبار الآحاد. سبحان الله. علاش؟ لأن أكثر السنن من أخبار الآحاد، المتواتر بالنسبة لأخبار الآحاد قليل، مش مقليل 10 ولا 20 ولا المئات، لكن ومع هذا في الجملة الأحاديث المتواترة بالمفهوم التواتر عند العلماء أقل من الأحاديث التي عدوها من أخبار الآحاد. وإن كان لما رجعوا الأصل هذا موش تقسيم الصحابة ولا تقسيم علماء الحديث، السبب ديال هذا البلد ديال تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد المتكلمون والفرق، الجهمية وهم أخطرها، والرافضة والخوارج والمعتزلة هم أسباب البلاد ديال تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. علاش؟ لما هو في الباطن ألا وهو التقليل من أهمية السنة وإقصاء أكثرها وهي أخبار الآحاد، هذه هي الحقيقة، وقد بينت هذا في كتابي خبر الواحد. قلت النقطة الخامسة، أو ادعاء اختلاف العلماء فيها، الكلام اللي قلنا الأحاد ديال الأحاد اللي قلنا رأى العلماء اختلفوا فيها، أو اشتراطهم شروطا، شروط العمل بها، علماء المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية والظاهرية وكذلك فرق الشيعة، كل فرقة منهم أي كل مذهب عنده شروط في قبول خبر واحد، هل هذه الشروط مناسبة موافقة للأصل أم شروط عقدت هذا الأمر وجعلت أن السنة ما نقبلها من أخبار الأحد إلا إذا وافقت هذه الأمور كلها، إذا توفرت في هذه الشروط، في هذه الشروط كلها ترجع أننا مش نطرحوا سؤال نقول هل هذه الشروط اشترطها الصحابة الذين نقلوا لنا السنة، اشترطها التابعون إلى أئمة التي من التابعين الذين نقلوا السنة عن الصحابة، هل اشترطوها أم إنما اشترطها من أتوا بعدهم. ثانيا المقارنة، نشوفوا هذه الشروط هل تتحكم في السنة، هل تؤدي إلى تعطيل السنة التي هي من أخبار الآحاد، ألا يوجد شرط منها يكون مقبولا؟ نعم. أشوه شرط أن يكون السند صحيحا وأن يكون المتن صحيحا. نعم. من فلان مثلا جبنا الحديث البخاري، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي، هذه السلسلة ديال فلان عن فلان عن فلان عن فلان نبحثوها ونشوفوا ياك ما فيها شي خلل، فإذا وجدنا السلسلة كلها ديال الرجال ديال الرواة سالمة نقول هذا سند مقبول صحيح وهو شرط. لما نجول المتن في شي خلل، في شي علة، سليم، في شي إدراج، ما في شيء، إذن الحديث سليم سندا ومتنا فنقول هذا شرط مقبول، غيره لا، وهذا هو الصحيح. قلت أو ادعاء الاكتفاء بالقرآن، ولهذا هناك طائفة موجودة في الهند تسمى القرآنيين، لا يؤمنون إلا بالقرآن فقط، من غير القرآن ما تحدش معهم في حاجة أخرى، أو ادعاء الاكتفاء بالقرآن وفيه كفاية عنها أي عن السنة، يعني يكفينا القرآن، إلى غيرها من الادعاءات المؤدية إلى إقصاء السنة وهي المصدر النقلي الثاني في التشريع، أي إقصائها عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو عن حياة الناس وتعطيل العمل بها، ولا يجوز تعطيل سنة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقف قبولها على موافقة أحد من الناس، تعمل به العلماء عدن قبله، هذا غير صحيح، لأن في هذا تحكما وتحكيما لآراء الناس في الوحي وهي جرأة غير محمودة يذم صاحبها، يعني هذا يذم صاحبها ذما شديدا. فمن وقف هذا الموقف من السنة النبوية قاصدا تعطيل العمل بها وفصلها عن القرآن حاد الله في شرعه. وقد قال الله تعالى في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والسنة إمام، كلام اللي قلت سابقا، والسنة إما موافقة ومؤكدة للقرآن من خلف شيلة، وتكون اللفظ اللي ورد في القرآن واللي ورد في السنة تقريبا، هذه قسمة السنة المؤكدة أو السنة الموافقة للقرآن، وإما مبينة له بكل أنواع البيان. في هذه الحالة فتكون أنواع البيان، تكون السنة جاءت في أنواع البيان للقرآن الكريم. والإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالسنة، اللي ما أمشي بالسنة ما أمشي بالقرآن، واللي أمن بالقرآن يجب عليه أن يؤمن بالسنة. والإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالسنة والعمل بها، سواء أكانت موافقة، أي سنة موافقة للقرآن، أم مبينة له، أم منشئة للأحكام. معنى منشئة استقلت بالأحكام، الحكم وارد في السنة ما وردش في القرآن، وكثير من الأحكام في السنة الأصل ديالها ما موجودش في القرآن. في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معدي كريم الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك قريب، يوشك الرجل متكئا على أريكته. الأريكة هي كرسي متسع مريح، هذا معنى الأريكة، متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يحدث غيره يحدثه بحديث من حديثي، فيقول، أي هذا الذي يوشك، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن ما نفرق بين القرآن وبين السنة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، ألفا يلفي إلفاء، لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الحديث الثاني راه في ألفاظه وفي معناه غير الحديث الأول. الحديث الأول ما فرقش بين الكتاب والسنة، والحديث الثاني كيقول أصحابه: لا أدري، إنما أنا أعمل ما في الكتاب. والسنة من النوع اللي يقول ما عندنا ما نحتاجها، ما عندنا ما ندير بها، هذا هو المعنى. أعيد نص الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا، النبي كيخاطب الأمة ديالو، كيخاطب الصحابة، كيخاطب الأمة من خلال الصحابة، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أي الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول، أي هذا الذي يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ألفين أحدكم، هذا الأحد، لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. احنا نتبعو داك الشيء اللي في الكتاب، ومعناه مفهومه اذا لم يكن في الكتاب خلاص لسنا معه، ما نعملوا به. وهذا تفريق بين الوحيين وتعطيل للقران لعدم العمل بالسنه. نرجو الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا، وان يحفظنا من شرور انفسنا واهوائنا وشياطيننا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نجهم وتاريخهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وفق لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح ولاة أمورنا، وكلنا ولي ونصير، اهدنا صراطك المستقيم، وفقنا لما تحب وترضى، وكلنا ولي ونصير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الحق وثبتنا عليه، وأعنا على العمل به، وكلنا ولي ونصيرا، واحفظنا من شرور أنفسنا جميعا، واختم لنا بالحسنى إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كلمة أخيرة مختصرة جدا، هو مجرد تنبيه للحجاج الذين لم يؤدوا ما وجب عليهم في الدورة الأولى لدست، أي الناس اللي هما كانوا خلاهم احتياطيين. الآن هالكلمة كاملة تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كافة المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، اللي بقوا ينتظروا اللي ما تزلش بالأول، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات، سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج في موسم 1433 هجرة في المرحلة الأولى، لسبب من الأسباب أن المرحلة الثانية هي هذه المطلوبة الآن المتعلقة بأداء هذه الواجبات سيشرع في استخلاصها لدى مكاتب بريد المغرب في البريد في المكان بمختلف عمالات وأقارب المملكة ابتداء من يوم الاثنين 5 مارس 2012 إلى غاية يوم الجمعة 16 مارس 2012. هذه هي المدة ديال أداء الواجبات للناس اللي هما ابقوا في لوائح الانتظار، يعوضون أولئك الذين لم يؤدوا ما وجب عليهم في المرحلة الأولى، وذلك انطلاقا من قوائم الانتظار المعلن عنها حسب المقاعد الشاغرة عند الاقتضاء بنفس مراكز إجراء القرعة. إذن ابتداء من يوم الاثنين 5 مارس إلى غاية الجمعة 16 مارس 2012. نرجو الله أن يوفق الجميع وأن ييسر أمور المسلمين، وأؤكد بالمناسبة أن المرأة لا بد لها من محرم، باش ما يجيش حد يصدعني بالأسئلة دائما، وهذا الشيء كنقوله كل عام، أن المرأة ما تقول لي لا كبيرة ولا صغيرة، وما تقول لي لا رفقة ولا غيرها، وإن كان هناك من يقول بالرفقة، وقد وقعت مخازن وسئلت هناك عنها في الحج، سئلت هناك عنها ومن مغربيات، سئلت من مغربيات. ولهذا أنا أقول وأكرر، أداء للواجب ونصحا لمن يسمعوني، المرأة لا بد لها من محرم، ما عندهاش المحرم ما عندهاش الاستطاعة، صحيحة بدنها نعم، مسلمة والحمد لله نعم، عند الإمكانيات المادية نعم، كاين الأمر في الطريق نعم، بقى شيء واحد المحرم لا بد منه، ولا أقبل أن يراجعني أحد في هذا، لأنني أعرف الأقوال كلها وأعرف مواقف الأئمة من هذا الموضوع. سئل الإمام الأوزاعي عن امرأة سألته عند الإمكانيات كلها ما عندهاش المحرم، هل يجب علي أن أحج؟ قال لا حج عليك. سئل الإمام مالك رحمة الله عليه أن امرأة أرادت أن تسافر مع ربيبها ربيبها قال لها لا، قالت له روح، هذا راه ولد زوجي يعني من ناحية يعني يعد محرما، قال لفساد الزمان وحقيقة الزمن وزمن لفساد أهل الزمان أهل الزمان. إذا كان هذا في عهد الإمام مالك وهو من أتباع التابعين، ماذا نقول اليوم ونحن نسأل عن زين المحارم؟ تقريبا مرات ومرات، وغالبارح موشي منه، سئلت عن سؤالين عن زين المحارم. إذا كنتم ما تسمعوا في هذه الأمور أو مثلا عندكم هذه القضية هذه قليل، نحن نسأل عن قضايا الناس عن كثير من الأمور، والله هناك أمور يشيب لها الولدان، يشيب لها الولدان الأطفال الصغار. لا نسيء الظن بأحد، لا لا نتهم المسلمين والمسلمات، لا يجوز، لكن قضايا معينة يسأل أصحابها عنها إما من طرف الرجال وإما من طرف النساء، وقد قامت أسر على هذا المسلك بزواج المحارم أو زينة بالمحارم، وصور متعددة، مش غير صورة واحدة، صور متعددة. ولهذا أنا أجرأ الآن، كنشوف الناس أجرأ على الوقوع في المحرمات، يكادون أن يكون أكثر من أن يكونوا أكثر من الماضي، أكثر من الماضي. والحمد لله اللي الناس بداوا يفيقوا شويه ويسولوا على هذه الامور، اما داو ثلاث سنوات ما كيسول حول على هذا الشيء، امور غادي خلاص. نرجو الله التوفيق، نرجو الله ان يهدينا صراطه المستقيم، نرجو الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا نصح للجميع، ولا أتهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة كاين صلاة على الجنازة، جنازة امرأة. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.